والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الدرس القادم إن شاء الله فصل. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب العمل بشرط الوقت في جمعه ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه. هل الوقف عقد لازم أم جائز؟ عقد لازم. إذا وقف الإنسان شيئا فهل له أن يرجع في وقفه؟ ليس له ذلك، ولهذا قلنا عقد لازم. إذا وقف شيئا لزم ولا يرجع فيه، لا هو ولا وارثه من بعده. وهل عرف الوقف بالجاهلية؟ لم يعرف، وإنما عرف بالإسلام، لأن الوقف تقرب إلى الله. وما هو تعريف الوقف؟ هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة. تحبيس الأصل معناها؟ ما معنى تحبيس الأصل؟ يعني لا يباع ولا يوهب ولا يورد ولا يتصرف به. وتسبيل المنفعة يعني أن المنفعة تصرف فيما جعله الواقف. المنفعة تجري وتنفذ فيما جعله الواقف، وأما الأصل فيبقى. لو أن رجلا وقف بيتا على الفقراء وسكنه مجموعة من الفقراء، هل لهم أن يبيعوه لأنه وقف عليهم؟ ليس لهم ذلك، وإنما لهم ماذا؟ الانتفاع به فقط، وليس لهم بيعه. وهل لهم تأجيره إذا كانوا سكنوا فيه؟ إذا أسكنهم الناظر عليه مثلا، فهل لهم تأجيره؟ لا، وإنما لهم الانتفاع به فقط في السكن. وبماذا ينعقد الوقف؟ بماذا ينعقد الوقف؟ بالقول أو الفعل الدال عليه. بالقول كأن يقول وقفت أو حبست أو سبلت أو تصدقت وعبدت أو عبدت وحرمت. بالقول أو بالفعل الدال عليه. نوع الفعل الدال على الوقف أن يبني أرضه على شكل مسجد ويفتح أبوابه للناس ليصلوا فيه. بعد هذا هل له أن يغلق الأبواب ويتخذه دارا له لو لم يسجل ذلك بالمحكمة ولا بكتابة العدل؟ هل له أن يغلق الأبواب؟ لا، وإنما يلزم بالفعل الدال عليه. وما هي الألفاظ الصريحة في الوقف؟ ما هي الألفاظ الصريحة في الوقف؟ حبست وسبل ووقف، يعني وقفت وحبست وسبل، ثلاثة الألفاظ. هل يلزم اجتماعها؟ واحدة منها تكفي. وقف، حبست، سبت. لو قال حبست هذه الدار أو هذه الأرض هل له أن يبيعها؟ هذه ألفاظ صريحة. وما هي ألفاظ الكناية؟ كناية الوقف. صدقت وحرمت وأبت، ثلاثة ألفاظ. هل يكفي لفظ واحد من الصريح أو لفظ واحد من الكناية في الوقف؟ إذا كان من الصريح فيكفي لفظ واحد، وقفت أو حبست أو سبلت، واحد من هذه الثلاثة يكفي. فإن كان من ألفاظ الكناية تصدقت وحرمت وأفلت فلا بد أن تنضم مع هذا اللفظ لفظ آخر من بقية الألفاظ الخمسة، الثلاثة الصريحة واثنان الكناية. أو إذا لم يقترن به لفظ من هذه الألفاظ الخمسة فماذا يحتاج إليه؟ النية. فإن لم تظهر حكم الوقف، يقول حرمت هذه الأرض لا تباع ولا تورد ولا تؤخذ، وأراد أن يبيعها، هل له أن يبيعها؟ لا. لو قال تصدقت بهذه الدار لا تباع ولا تؤخذ ولا تورد، فهل له أن يبيعها؟ ليس له ذلك، لأن اللفظ هذا وإن كان ناقصا وإنما اكتمل باقترانه بحكم الوقف. ويشترط لصحة الوقف أربعة شروط ستأتي تضرب بالاستقراء. والشرط الخامس لم يذكره وإنما ذكره غيره وذكره في المقدمة، وهو أن يكون من جائز التصرف، فلا يصح الوقف إلا من جائز التصرف كما تقدم لنا أمس. لو أن فتى صغير ورث من والده أرضا فسمع عن الوقف ووقف هذه الأرض وهو لم يبلغ، هل تنفذ؟ لا، ما ينفذ وقفه لأنه غير جائز التصرف لا في ماله ولا في مال غيره. رقيق وقف شيئا من مال سيده الذي بيده فهل ينفذ؟ ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي. وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وقدر وحمل ولا قبوله ولا إخراجه عن يده. ويشترط فيه أربعة شروط: الأول المنفعة، أي أن تكون العين ينتفع بها دائما بمعين، فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد وداق ولو وصفه كالبهيمة. يشترط في الوقف، في صحة الوقف، أربعة شروط لا بد من توفرها مع الشرط المتقدم الخامس، وهو أن يكون جائز التصرف. الشرط الأول المنفعة مع بقاء العين، أن يوقف شيئا ينتفع به مع بقاء عينه، فإن أوقف شيئا لا ينتفع به إلا بإتلافه كطعام ونحوه وزيت للإيقاد وشبه هذا، فهذا لا يعتبر وقف بل يكون صدقة، لأن الوقف الذي ينتفع به مع بقاء العين. أوقف دراهم هل يصح؟ لا، لأن الدراهم لا ينتفع بها مع بقاء عينها، لا ينتفع بها إلا بإتلافها الشراء بها. أما البيت فينتفع به مع بقاء عينه بالسكن، والدواب ينتفع بها مع بقاء عينها بالركوب أو بالحلب إذا كانت حلوبة، أو بالنتاج إذا كانت متولدة. ومثل ذلك الفرش والعفاد ينتفع بها مع بقاء عينها، فلو أوقف فرشا وجعلها في المسجد انتفع بها مع بقاء عينها، وكذا السلاح ممكن أن ينتفع به المجاهدون في سبيل الله مع بقاء عينها. فيشترط بالموقوف أن يكون عينا ينتفع به مع بقائه. وأن يكون هذا الموقوف معين، عين معينة، يقول هذه الدار، هذه الأرض، هذا السلاح، هذا الفراش، هذه الثياب، هذه الأواني، هذه المجوهرات من ذهب وفضة انتفع بها للبس، تعار لمن يحتاج إليها للبس، هذه الأشياء ينتفع بها مع بقاء عينها وتكون معينة. لا يقول أوقفت أرضا، ما يصح هذا، أو أوقفت سلاحا غير معين، أو أوقفت دارا، أو أوقفت فرسا، لا يصح هذا ولا يكون وقف، وإنما يشترط أن يكون معين معلوم. ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما من أثار. وكذلك لا يصح وقف الموصوف، يقول مثلا دار موصوفة غير معينة لا يصح وقفها، أما إذا كان اشتراها وعرفها لكنه لم يرها وهي معينة لأنها واقعة في المكان الفلاني محددة، فهذا وقف صحيح. لكن لو قال دار أريد شراءها مكونة من دورين كذا كذا إلى آخره، يذكر شيئا من صفاتها وهي غير معينة، فلا يصح الوقف. قال كالهبة، يعني أن الهبة لا تصح إلا معينة، فلا يصح أن يهب ما كان موصوفا غير معين. يقول وهبت فلانا دارا ولم يعينها، ما تصح هذه الهبة ولا تنفذ. وإنما إذا عينت قال وهبت فلانا الدار الفلانية أو الأرض الفلانية أو الشاة الفلانية أو الخيل الفلانية وهكذا، فإنها تنفذ. قال الوقف كالهبة، يعني لا بد أن يكون الشيء معين. ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما من أثاث وسلاح. يعني الشرط في الموقوف أن يكون ينتفع به مع بقاء عينه، ومثل كعقار أرض أو بستان أو بيت، وحيوان فرس أو بقر أو بعير أو شاة، ينتفع بهذه كلها مع بقاء عينه، ونحوهما من أثاث أواني، أوقف أوان كبيرة يستعيرها من يحتاجها لوليمة ونحوها. يصح هذا، يشتري أواني ويجعلها في مكان معروف عند أهل البلدة، من احتاج إليها يأتي يأخذها يستعملها ويعيدها إلى مكانها وهكذا، لأنه ليس كل إنسان يكون عنده أواني كبيرة لحاجته. فإذا أوقف شخص هذه الأواني أو هذه الفرش مثلا الحفلات والمناسبات، أو أوقف سرجا أو أوقف كراسي وأثاث يستعيرها مثلا من يحتاج إليها ونحو ذلك، هذه كلها يجوز وقفها. وكذا السلاح، لأن السلاح ثبت في السنة أن خالد رضي الله عنه أوقف أدرعه وأدده في سبيل الله. السلاح وأدوات الحرب الدرع ونحوها من الأشياء التي يحتاجها المحاربون والمقاتلون في سبيل الله، فيصح وقفها. ولا يصح وقف المنفعة خدمة عبد موصى له موصى له بها، ولا وقف المنفعة، شخص له منفعة بشيء معين وليس له عين هذا الشيء، فهل يصح له أن يوقف المنفعة؟ الوقف لا يصح إلا على عين، لا يصح على منفعة. شخص جعل له الانتفاع بهذه الدار، قال رجل لآخر هذه الدار تسكنها 10 سنوات أو تسكنها مدة حياتك، أو هذه الكتب تنتفع بها مدة حياتك وبعد ذلك أستعيدها، هل لهذا المنتفع بهذا الشيء أن يوقف المنفعة التي له؟ شخص أوصي له برقيق يخدمه مدة حياته، شخص اشترى رقيقا وقال لآخر لك الانتفاع به يخدمك مدة حياتك، فإذا مت رجع إليك. قال هذا الشخص الموصى له بهذا الرقيق أنا أوقف المنفعة التي لي في هذا الرقيق فأجعلها بكذا، فهل يصح؟ شخص أعطي منيحة شاة يحلبها سنة أو سنتين أو مدة الحياة، قال صاحب الشاة المعطى الموصى له بها وهي عنده ينتفع بها، قال أنا أوقف في سبيل الله انتفاعي بهذه الشاه، فقل لا، ما يصح ايقاف المنفعه، وانما لو كانت الشاه لك وتجعلها وقف حسن، لكن توقف المنفعه لا. ولا عين لا يصح بيعها كحر وام ولد. وكذلك لا يصح ايقاف عين لا يصح بيعها. رجل يقول ولدي هذا الانتفاع به في سبيل الله موقفه، فهل يصح هذا ان يوقف ولده؟ لا يصح. يقول مثلا مكسبه او عمله او راتبه او ما يجنيه كله يجعل في سبيل الله في كذا مثلا، فهل يصح في ايقاف الحر؟ لأن الحر لا يجوز بيعه، والوالد لا يجوز له بيع ولده. وأمي ولد، شخص عنده أمة فوطئها فأنجبت له ولدا، هل يصح بيع هذه الأمة التي أنجبت لسيدها ولدا؟ هل هي حرة الآن في هذا الإنجاب؟ لا، موقوف حريتها على ماذا؟ على موت سيدها. هل يرثها الورثة؟ لا، لأنها أم ولد، أم ولد لسيدها أن ينتفع بها مدة حياته، فإذا مات عتقت، فلا تورث ولا يسوغ له أن يبيعها، ما أنجبت له ولد لا يسوغ له أن يبيعها، فهي حرة بماذا؟ بموته. ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لذكر. هناك شيء لا ينتفع به مع بقائه، وإنما ينتفع به متى؟ بإتلافه. لا ينتفع به في بقائه، أوقف طعام، هل هذا الطعام وقف؟ هل يصح؟ لا، لأن الطعام لا ينتفع به إلا بماذا؟ بأكله، وأكله إتلاف له، إنهاء له، فلا يصح إيقاف ما لا ينتفع به مع بقائه. وكذا الدراهم، الدراهم لا ينتفع بها مع بقاء عينها، وإنما ينتفع بها المرء إذا أذهبها. رجل معه دراهم بيده، هل ينتفع بها وهي باقية بيده؟ لكن إذا اشترى بها انتفع بما يشتري، فالدراهم لا يصح إيقافها. ويصح وقف المصحف والماء المشاع. هذا استثناء من قوله ولا عين لا يصح بيعها. المصحف تكريما له وتعظيما لأنه كلام الله جل وعلا لا يصح بيعه. طيب، إذا قلنا لا يصح بيعه، هل يصح شراؤه؟ إذا وجد مع بائعه فلنا أن نشتري، لكن ليس لنا أن نبيعه. لو قلنا لا يصح بيعه ولا شراؤه معناه تعطل الناس، إنسان يرغب في كتاب الله ما يجده هدية، فتقول لا يصح شراؤه، نقول لا، شراؤه يصح لكن لا يصح بيعه. لا يصح للمرء أن يبيعه، لكن المشتري لها المحتاج إليه يصح له أن يشتري. هل يصح إيقاف المصحف؟ تشتري مصاحف وتوقفها في المسجد للقراءة بها، توقفها على مدرسة من المدارس، تجعلها في مكان في رباط في مكتبة للقراءة به، نعم يصح، هذا مستثنى مما لا يصح بيعه ويصح إيقافه. الماء هل يصح بيعه؟ الماء في البئر، شخص عنده بئر، هل يصح أن يبيع الماء فيها؟ لا يصح. لكن هل يصح له إيقاف هذه البئر لمن يحتاج أن يأخذ منها ماء؟ لا يصح ذلك. هذا مستثنى مما يصح وقفه ولا يصح بيعه. في أنواع من المشاعات لا يصح بيعها إلا باتفاق من المجموعة، فيصح وقفه. أنا لي جزء في هذا الشيء مثلا أجعله وقف في سبيل الله، والآخرون جزءهم ملك لهم، فأنا لا يجوز لي أن أبيع هذا المشاعك لأنه ليس لي منه إلا الربع. هل يجوز أن أبيعه كاملا؟ لا، ولا ينفذ. هل يجوز أن أوقف نصيبي؟ الشرط الثاني أن يكون على بر إذا كان على جهة عامة، لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى، وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود. الشرط الثاني أن يكون على بر إذا كان على جهة عامة. الإيقاف الوقوف عليه يكون جهة عامة ويكون على شخص معين. الوقف على جهة تقول مثلا على الفقراء والمساكين، تقول على طلبة العلم، على إمام هذا المسجد، على مؤذن هذا المسجد، ما تقصد شخص معين، وإنما كل من صلى إماما في هذا المسجد فالوقف يستفيد من الوقف. على من يدرس في هذه المدرسة، على جهة عامة ليس على شخص معين، كل من درس في هذه المدرسة فله نصيب في هذا الوقت بالريال. على المجاهدين في سبيل الله، على المعتمرين، على الحجاج، هذه جهة. والوقف على معين تقول هذا الوقف مثلا على ابن عمي فلان، وقف على أختي فلانة، يعني تستفيد منه مدة حياتها ثم ينتقل إلى من بعدها. فيشترط فيما إذا كان الوقف على جهة أن يكون على بر، ولا يلزم أن يكون على بر إذا كان على شخص واحد معين. بيان ذلك، هل يصح أن يوقف على المغنين؟ هل يصح أن يوقف على المغنين الممتهن مهنة الغنى؟ لا يصح ولا ينفذ، لأن هذا ليس بجهة بر، والغنى ممنوع وهو مزمار الشيطان، فلا توقف على مغنين. لكن شخص له ابن عم يمتهن هذه المهنة مبتلى بها ويقول إنني أريد أن أوقف عليه، لعله يتركها، يستغني بهذا الوقف عنها، يقول هذا الوقف على ابن عمي الفلاني، سئل عن ابن عمه وجدناه يمتهن هذه المهنة، هل يصح الوقف عليه؟ نعم. قلتم لا يصح الوقف على المغنين، لما أجلتم الوقف على هذا الرجل؟ نقول لا يصح الوقف على الجهة إلا على جهة بر، لكن إذا كان على فرد فقد يجوز أنه ليس جهة بر لكن الموقف له هدف في هذا، يقول هذا وقف على من يشرب الخمر، هل يصح؟ يحرم هذا لأن الخمر محرم. لكن رجل له قريب عرف عنه أنه يتعاطى هذا المحرم وقال في نفسه إني أريد أن أوقف على فلان هذا لعله يستغني بالحلال عن الحرام، لعله يترك ما كان يعمله، فجعل وقفه على شخص عرف أنه يشرب الخمر. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله أن يكون على بر إذا كان على جهة عامة، أما إذا كان على خاص فيجوز وإن لم يكن صاحبه من أهل البر. شخص قال هذا الوقف يصرف ريعه على أهل الكتاب، من يسكن قرية كذا أو بلدة كذا من اليهود أو من النصارى، هل يصح؟ لا ما يصح، لأنهم ليسوا جهة بر بل هم أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين وإن لم يظهروا العداوة. لكن رجل له قريب كتابي يهودي أو نصراني وليس بحربي، كتابي ذمي له ذمة، فهل يجوز أن يوقف عليه؟ يقول هذا البيت وقف على قريب فلان الذمي، فهل يصح؟ نعم يصح، وثبت هذا أن صفية رضي الله عنها، صفية بنت حويج أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أوقفت وقفا على أخ لها يهودي، فإذا أوقف وقفه على غير جهة بر فهل ينفذ؟ لا، نقول هذا شرط، هذا وقف غير صحيح لأنها لم تكتمل شروطه، فلا بد أن يكون الوقف على بر. ثم مثل رحمه الله بما يكون على بر في المساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم كالمساجد. قال مثلا هذا البيت يصرف ريعه فيما يحتاج إليه المسجد الفلاني أو مساجد بلدة كذا أو القناطر، القناطر هي التي يجري معها الماء. قال مثلا هذا البيت موقوف على هذه القنطرة لإصلاحها. والمساكين، قال هذا البيت مثلا يصرف ريعه إذا كان يؤجر على المساكين، أو قال يسكنه المساكين من بلدة كذا أو من المسلمين أو من عائلة كذا، يجوز. والسقايات، الأماكن التي هيئت للسقيا يجتمع فيها الماء سواء كان مياه الأمطار أو مياه الآبار أو مثلا على دورات المياه التي تحتاج إليها المساجد أو نحو ذلك، على هذا البيت أو هذا الدكان أو هذا المكان يصرف ريعه في دورة فيما تحتاج إليه دورة المياه في المسجد الفلاني لإصلاحها وجلب الماء إليها وكذا وكذا إلى آخرها، فيصح لأن هذا من المصالح العامة. وكتب العلم، قال مثلا بيتي الفلاني يؤجر، وفي كل سنة يسلم أجاره ويشترى به بها كتب توزع على طلبة العلم في المكان الفلاني أو في المسجد الفلاني أو على عموم طلبة العلم في أي مكان، كل هذا مشروع. كتب العلم والأقارب من مسلم وذمي، وقف على أقاربه، قال مثلا هذا البيت يسكنه أقاربي المحتاجون، مثلا هذا البيت مثلا قدرته تصرف في أقاربي، هذا البيت تصرف قدرته في أقاربه من أهل الذمة فلان وفلان وفلان، فيجوز الوقف على القريب من أهل الذمة، لكن لا يجوز الوقف على الجنس فيقال مثلا ريع هذا البيت يصرف على أهل الذمة من البلد الفلاني، لا ما يجوز هذا لأن هذا ديان بخلاف الفرد المعين، لأن القريب الذمي موضع الفردة يعني يتقرب إليه، يتقرب إلى الله بالصدقة عليه، يعطى من الصدقة الواجبة، أما الصدقة الواجبة التي هي فرض فلا تعطى إلا لمن؟ للمسلمين. أحسن. لكن القريب كان يهودي أو نصراني وليس مؤذيا للمسلمين وليس حربيا فإنه يعطى. وأسماء رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالمدينة فقالت يا رسول الله إن أمي أتتني من مكة وهي راغبة قبل أن تسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي أمك. فيجوز أن يتصدق المرء بصدقة على قريب أو جار أو فقير من أهل الذمة، لكن لا يصرف له الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة لا تصرف إلا للمسلمين. بدليل جواز الصدقة عليه ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي، فيصح الوقف على كافر معين، كافر معين يعني لا يجوز على الكفار أو على أهل الذمة أو على المشركين، وإنما على كافر معين يجوز. غير حربي ومرتد لانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن قرب. غير حربي فلا يجوز أن يوقف المسلم وقفا على يهودي أو نصراني حربي، لأن اليهودي والنصراني إذا كان حربي فهو مقتول ولا يبقى، ومثل ذلك المرتد لا يجوز الوقف على مرتد مثلا تارك للصلاة، لا يجوز الوقف عليه لأن تارك الصلاة محكوم بقتله يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وغير كنيسة وبيعة وبيت نار وصرمعة فلا يصح الوقف عليها لأنها بنيت للكفر. وغير كنيسة، الكنيسة هي متعبد اليهود والنصارى فلا يجوز الوقف عليها، وأن رجلا أوقف على كنيسة قال هذه الدار مثلا لعمارة الكنيسة الفلانية أو هذا الدكان لعمارة الكنيسة الفلانية، وبيع بكسر الباء كذلك متعبد النصارى، الكنيسة لليهود والنصارى والبيع للنصارى، وبيت نار متعبد المجوس، وصومعة للرهبان، الصومعة التي يبنيها الراهب العابد من اليهود والنصارى، إن الراهب هو المتفرغ للعبادة من اليهود والنصارى، وكانوا بعضهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على حق لأنهم خلوا أنفسهم للعبادة، لكن بعد إبطال اليهودية والنصرانية ونسخها صارت عبادتهم باطلة، والوقف عليهم وقف على باطل، فلا يجوز الوقف على بناء هذه الصومعة أو تشييدها أو نقل الطعام إليها أو غير ذلك. والمسلم والذمي في ذلك سواء، كذلك إذا كان الوقف من ذمي أوقفه على صومعة أو على كنيسة والولاية للمسلمين فلا ينفذ هذا إنه لا يصح. وغير نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وبدع مضلة فلا يصح الوقف عليه، فلا يصح الوقف على ذلك لأنه إعانة على معصية. ولا يجوز الوقف على نسخ التوراة الكتاب الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل الكتاب الذي نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام لا يصح الإيقاف عليها. لما؟ لأنها منسوخة محرفة، لا في الأصل هي كلام الله، التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله، لكن اليهود حرفوا التوراة، زادوا فيها ونقصوا، فهي محرفة ومنسوخة. وكذلك الإنجيل حرف فيه النصارى، زادوا فيه ونقصوا، ولهذا بأيديهم الآن أناجيل كثيرة مختلفة والإنجيل واحد، لكن لكل طائفة الإنجيل على هواها، زادوا فيه ونقصوا، فهي محرفة، لذا فلا يجوز الإيقاف على نسخها ونشرها لأنها منسوخة. ومثل ذلك كتب أهل البدع والضلال والزندقة والإلحاد لا يجوز الوقف على طباعتها. لو أن شخصا أوقف دارا مثلا قال ريعها يصرف على نسخ أو نشر بدعة الجهمية أو بدعة المعتزلة أو بدعة الروافض أو كتب معينة للروافض، أنا قال على نسخها، فلا ينفذ هذا، بل تصرف فيما ينفع المسلمين ولا تصرف فيما يضرهم. وكذلك لو كان الوقف على ما ينشر فيه الصور ونحوها أو ينشر فيه الدعاية للفسق والفجور والزنا والغنى والزمر والقبل ونحو ذلك، كل هذه لا يجوز الإيقاف عليها لأنها ضارة غير نافعة، ولا يجوز الوقف إلا فيما ينفع. لقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكتبه من التوراة وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الدليل على أنه لا يجوز اقتناء التوراة ولا الإنجيل ولا نسخها ولا الرجوع إليها بأجل الاستدلال بها أو نحو ذلك، لا يجوز هذا لأن في غنى عنها في كتاب ربنا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى مع عمر رضي الله عنه صفحة من التوراة استكتبها، طلب أن تكتب له، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني أنت شاك فيما أوحي إلي فتريد أن تستدل عليه بالتوراة أو بالإنجيل؟ والله لقد جئت بها بيضاء نقية، يعني واضحة، شريعة الإسلام واضحة سمحة بينة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. المسلمون في غنى عن التوراة والإنجيل وغيرها، وإنما عليهم أن يأخذوا بكتاب الله القرآن. والله لقد جئت بها فلم آت بها بيضاء نقية واضحة مثل الشمس. ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حي وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هل له أن يحكم بالتوراة؟ ليس له ذلك، لأن التوراة نسخت بالقرآن. وعيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، وقد نزل عليه الإنجيل مباشرة، فهل هو يحكم بالإنجيل وقت نزوله؟ لا، وإنما يحكم بالقرآن. فبنزول القرآن نسخ الله جل وعلا العمل بالتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السابقة. ولا يصح أيضا على قطاع الطريق. لا يصح الوقف على جهة فيها فساد، كأن يقول هذا الوقف مثلا على قطاع الطريق أو وقف على الفساق من النوع الفلاني أو وقف على السراق أو وقف على من يشرب الخمر، كل هذا لا يجوز، لأنه شرط أن يكون الوقف على جهة بيته. أو المغاني، أو المغاني يعني محلات الغناء، أو على المغنين، أو على آلات الغناء ونحو ذلك فلا يجوز. أو فقراء أهل الذمة، أو فقراء أهل الذمة لا يجوز، أو على أهل الذمة، أو على من يسكن البلد الفلاني من أهل الذمة، لأنهم ليسوا محل للقربة، وإنما على فرد من أفراد أهل الذمة يجوز. أو التنوير على قبر أو تدخيره، أو قال هذا البيت وقف ضيعه يصرف في إيقاد السرج على هذا القبر أو قبر فلان، أو على إيقاد البخور في قبر فلان، لا يجوز، لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الإيقاد عليه. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، يعني النساء اللاتي يزرن القبور، كما لعن المتخذين عليها يعني على القبور المساجد والسرج. لو قال مثلا هذا البيت يصرف ريعه في بناء مسجد على قبر، أو يصرف ريعه في إيقاد السرج عند قبر، فلا يجوز هذا، لأن هذا من البدع ومما يجر إلى الشرك. أو على من يقيم عنده أو يخدمه، أو على من يقيم عند هذا القبر مثلا، أو على من يخدم هذا القبر، أو على سدنة المحل الفلاني أو نحو ذلك، قبر ولي أو قبر شيطان أو قبر جني أو أي قبر من القبور، لا يجوز أن يوقف عليها. ولا وقف سطور لغير الكعبة، ولا أن يقف ما عقارا ونحوه يصرف ريعه على شراء ستور لغير سترة الكعبة. أما الكعبة فبالاتفاق أنها تستحق أن يوضع عليها الستور، لأنها بيت الله جل وعلا. وأما غيره من غير الكعبة من القبور، سواء كان قبر ولي أو غير ولي، معروف بالصلاح أو معروف بالفساد، فلا يصح وضع الستور عليها. وكذا الوصية، وكذا الوصية يعني حكم الوصية في هذه الأمور حكم الوقف. لا يجوز الوصية على إيقاد السرج، مثلا يقول يؤخذ من مالي بعد موتي 3000 أو 10000 أو أقل أو أكثر، يتخذ بها ستور لقبر القبر الفلاني، أو يبنى فيها على قبر بناية، أو يبنى فيها على قبر مسجد أو نحو ذلك، سواء كان وقفا أو وصية فلا يصح. فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه، لا تصح الوصية على من لا يصح الوقف عليه. لو قال مثلا بعد موتي يؤخذ من مالي 10000 ريال يشترى بها آلات اللهو والطرب والغناء، هل يصح؟ لا، لا تصح الوصية هذه. وكذا الوقف على نفسه، قال الإمام لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله. الوقف على نفسه محل خلاف بين العلماء رحمه الله. من العلماء من أجاز ذلك، والمجيزون لذلك كثير، وعليه العمل في وقتنا هذا ومن قبله في أزمان متطاولة، أنه يجوز للمرء أن يوقف على نفسه ثم من بعده على من شاء. ويرى بعض العلماء عدم الإيقاف على نفسه، وقال إذا أوقف على نفسه ثم على الفقراء فإنه يصرف للفقراء مباشرة. الذين أجازوا ذلك قالوا إن هذا في هذا ترعيب للخير. وإيقافه على نفسه يعني أنه يستفيد من هذا الوقت مثلا، ثم ينتقل من بعده إلى من أراد. وفي هذا فتح أبواب الخير، لأن لو قلنا للرجل مثلا أوقف دارك هذه على الفقراء قد يذهب، لكن إذا قلنا أوقفها على نفسك ومن بعدك تكون للفقراء أو لطلبة العلم أو للمجاهدين، هذا ترغيب في الخير. ثم إنه معلوم في الشريعة الإسلامية أن الرجل يجوز أن يستفيد من وقفه. رجل يبني مسجد، ألا يجوز له أن يصلي فيه مع المسلمين؟ يصلي معهم. عثمان رضي الله عنه اشترى بئر روما في المدينة، كانت ليهودي، وكان الناس يستقون منها وكان يؤذيهم ويمنعهم من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: من يشتري بئر روما فيجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين وله الجنة. فبادر عثمان رضي الله عنه اشتراها وجعلها للمسلمين عموما، وجعل دلوه فيها كأي دلو من دلاء المسلمين. فعثمان رضي الله عنه اشترى بئر روما وأوقفها على المسلمين، فهو واحد من أفرادهم فانتفع بذلك. الذين منعوا الوقف على نفسه قالوا إنه ما أخرج شيء، ويملك هذا الشيء ووقفه على نفسه، ما استفاد شيئا. والذي يظهر والله أعلم وعليه العمل عندنا صحة الوقف على نفسه ثم من بعده على من شاء، وفي ذلك مصلحة، لأنه ينتفع بوقفه مدة حياته، أو ينتفع بشيء من ضيع وقفه، يقول مثلا على نفسه وعلى الفقراء، أو على نفسه ثم على الفقراء، أو على نفسه ثم على طلبة العلم، فهذا جائز. ثم وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه، لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه. يجوز له يعني هذا كلامه أو يعني الإمام أحمد رحمه الله، وله رواية أخرى في جواز الإقراف على نفسه، لكن هذه الرواية التي ساقها المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله لا يرى الإقراف على نفسه الذي هو مؤلف الروض المربع، أما مؤلف الحاشية عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله لا يرى جواز ذلك، وقد بين ذلك في الحاشية بيانا واضحا. ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء. هذا على رأي من لا يجيز الوقف على نفسه، قال إذا وقف على نفسه ثم على الفقراء يقول من الآن نصيبه للفقراء، سلمنا إياه ونصيبه للفقراء. إذا قال على نفسه ثم على المجاهدين في سبيل الله يقال من الآن سلمه للمجاهدين في سبيل الله. هذا على القول، على قول من لا يجيز الوقف على النفس. وقال إن هذا كمنقطع الابتداء، كمنقطع الابتداء، منقطع الابتداء يعني وقف على أناس ثم على أناس آخرين. بعدما سألنا عن الأناس الأولين ما وجدنا لهم وجود، قال هذا منقطع الابتداء فننتقل به إلى من بعده. مثلا قال وقف هذا وقف على ولد زيد، ثم من بعدهم على الفقراء. حينما أوقف ولد زيد موجود أو قبل أن يوقف، فلما صار للوقف ريع لم نجد أحدا من أولاد زيد، فلمن نصرفه؟ للفقراء. هذا منقطع الابتداء يعني أوله غير موجود، أول من وقف عليه غير موجود. أو قال وقف على قطاع الطريق ثم من بعدهم على الفقراء، ماذا نعمل به؟ أول مرة نجعله للفقراء، هذا منقطع الابتداء، يعني الطبقة الأولى لا يصح عليها الوقف أو معدومة. الذين لا يرون الإيقاف على النفس يقولون إذا وقف على نفسه صرف عن لمن بعده مباشرة كمنقطع الابتداء. وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط. هنا هؤلاء الذين منعوا الوقف على النفس قالوا لو وقف على الفقراء وقال أشترط أنني أنتفع بهذا البيت سكنا وإسكانا وتأجيرا مدة حياتي ومن بعدي للفقراء، أجازوا ذلك. نقول لهم نحن وإياكم ليس بيننا فرق، ما دام أنكم أجزتم إذا شرط الغلة فنحن نقول إذا أوقف على نفسه فله الغلة والعين باقية لا يملكها. فإذا أجازوا أن يستثني الغلة أو بعضها مدة حياته أو مدة معلومة أجازوا ذلك فقد أجازوا الوقف على النفس. سيان قال وقف على نفسي ثم على الفقراء على أولادي مثلا، وقف على نفسي ثم على أولادي ثم على أولادهم، فإذا انقطعوا فإلى الفقراء مثلا. أو قال وقف على أولادي على أني أستلم الغلة وأنتفع بها مدة حياتي أو مدة 10 سنوات أو أستلم نصف الغلة وآخذها أو نحو ذلك، فهذا جائز. بشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها وكان هو الوالي عليها. عمر رضي الله عنه كما تقدم لنا أمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني فصلت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. انظر إلى إيثار الصحابة رضي الله عنهم رضا الله، يقول أحسن مال أصبته في حياتي هو أرضا لي بخيبر، قرني ماذا أفعل بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست الأصل وتصدقت بالمنفعة. فجعلها عمر رضي الله عنه في القربة وابن السبيل، وقال عليه الصلاة رضي الله عنه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متمول مالا، لا جناح على من وليها أن يأكل منها، يعني من كان قيم عليها أن يأكل منها. ومن هو القيم على وقف عمر مدة حياته؟ هو عمر رضي الله عنه، صار قيما على وقفه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة أبي بكر رضي الله عنه لا خلافة أبي بكر، وفي خلافته هو رضي الله عنه وأرضاه. وكان ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في الإيقاف واطلاع منه على شرط عمر رضي الله عنه. وإذا كان لمن أوقف الوقف أن ينتفع به مدة حياته فله الإيقاف على نفسه مثل ذلك. وفعله جماعة من الصحابة. جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فعلوا مثل ما فعل أوقفوا أوقافا وجعلوا أنفسهم عليها ويأكلوا منها مدة حياتهم ثم تنتقل إلى من بعدهم. والشرط الثالث أشار إليه بقوله ويشترط في غير الوقف على المسجد ونحوه. أنا والشرط الثالث من يتذكر لي الشرط الأول؟ مع بقاء العين وأن يكون معين المنفعة مع بقاء العين. الشرط الثاني أن يكون على بر. الشرط الثالث هو هذا. ويشترط في غير الوقف على المسجد ونحوه كالرباط والقنطرة أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول. يشترط في الموقوف عليه أن يكون يملك إلا إن كان من كان المسجد أو القنطرة ونحوها، يملك ملكا ثابتا، فلا يجوز الوقف على غير معين. لو قال وقفي أوقفت هذا المال أو هذه الدار أو كذا على رجل، هل يصح؟ رجل غير معين ذكرة، فلا يصح. لو قال مثلا أوقفت وقفي هذا على الحمل الذي في بطن المرأة الفلانية، لا يصح هذا، لأن الحمل لا يملك، ما خرج للوجود ولا عرف. لو قال مثلا أوقفت وقفي هذا على رقيق فلان، فهل يصح؟ لا، لأن رقيق فلان لا يملك، الرقيق لا يملك. لو قال أوقفت وقفي هذا على المسجد الفلاني، هل يصح؟ لا، المسجد يملك؟ لا، لا يملك، لكنه مستدرع معلوم، وجب الوجوه البر وإن كان لا يملك. قال أوقفت وقفي هذا الدكان وقف على هذا الرباط، أجرته تصرف فيما يحتاجه الرباط مثلا من قيمة كهرباء أو قيمة ماء أو سرج أو نحو ذلك، فهل يصح؟ الرباط يملك؟ لا، ما يملك، لكنه يصح.